بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام نستقبل شهرا كريما وموسما رابحا عظيما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تعظم فيه الحسنات، وشهر يكفر الله به السيئات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، فتفتح فيه أبواب الجنان لكثرة الإحسان من أهل الإيمان، وتغلق فيه أبواب النيران لقلة المعاصي من أهل الإيمان. شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره. هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الرابح الكريم من الله عز وجل به على عباده المؤمنين بنعم سابقة ونعم ثابتة مستمرة. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة في هذا الشهر العظيم أن الله عز وجل فرض عليهم الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام. ومن المزايا والخصائص التي خص الله بها هذه الأمة في رمضان أن الله عز وجل شرع لهم القيام في ليالي هذا الشهر العظيم، شرع لهم القيام ورتب عليه جزيل الثواب ووافر الإنعام، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشرع الله عز وجل القيام في هذا الشهر لأجل أن تعمر أوقاته بالطاعة لله تبارك وتعالى. في هذا الشهر العظيم أنزل الله عز وجل القرآن الذي هو هداية للبشرية جمعاء. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الرب عز وجل نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم الذي من تمسك به نجا، ومن طلب الهدى منه اهتدى، ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى. في هذا الشهر الكريم من الله عز وجل على هذه الأمة بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذا الشهر الكريم من الله عز وجل على عباده بالانتصار عظيم في غزوة بدر الكبرى، فقد حصل في هذا الشهر غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله وأذل فيها الشرك وأهله. في هذا الشهر العظيم حصل فتح مكة، هذا الفتح الذي دخل بسببه الناس في دين الله أفواجا، وأشرق وجه الأرض ضياء وابتهاجا. قال الله عز وجل في ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذا الشهر المبارك من الله عز وجل أيضا على هذه الأمة بأن أعطاها خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. هذه نعم عظيمة مما ذكرناه مما امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل ومن فضله على عباده أن من عليهم بمواسم الخيرات لأجل أن يحصل فيها التنافس بين المتنافسين، ولأجل أن يحصل فيها المسارعة والمبادرة بالخيرات، فإن هذه المواسم ما جعلت إلا لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فالعاقل من نظر إلى هذه المواسم واغتنمها وعمرها بطاعة ربه عز وجل، والمخذول والمحروم غاية الحرمان هو الذي يسوف في هذه المواسم وتفوت عليه تباعا موسما موسما حتى يدركه الأجل ولم يستفد شيئا من عمره. فهذه المواسم هي مواسم خير وبركة، فينبغي لنا أن نستغلها، وينبغي لنا أن نبادر فيها بالتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات، فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة ربه عز وجل، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه. فإن أمضى أوقاته فيما حرم الله عز وجل كان ذلك خسارة عليه، وإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو وبال عليه. أيها الإخوة، إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن أدركها ومن وفقه الله عز وجل للقيام بحقه، فكم من شخص كان يؤمل أن يدرك هذا الشهر ولكنه لم يدرك، بل أدركه الموت قبل أن يدرك هذا الشهر. فعلينا أن نبادر باغتنام الأوقات، ولا سيما ما يتعلق في رمضان، علينا أن نبادر باغتنامها بما يقربنا إلى الله عز وجل. واستكثروا أيها الإخوة، استكثروا في هذا الشهر من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيقول: أتاكم شهر رمضان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قال أهل العلم: وهذا أصل في التهنئة بدخول رمضان، وما زال السلف يهنئ بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه إذا رأى هلال رمضان أو غيره من الشهور كان من هديه أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاغتنام الأوقات بما يقرب إليه من الطاعات، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.